أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، فهذه هي القراءة 134 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال نقرأ في الكتاب 9 من الربع الثالث، وهو كتاب ذم الكبر والعجب، والربع الثالث هو ربع المهلكات. كتاب الإحياء مقسم إلى 4 أرباع، وهذا هو الربع الثالث منها، وكل كتاب وكل ربع مقسم إلى عدد من الكتب. هذا الكتاب 9 من 10 كتب هي التي يضمها ربع المهلكات. قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أذكر أمرين عرضا بعد قراءتي الأسبوع الماضي. الأمر الأول أنني عندما قرأت الآية الكريمة ولا تمشي في الأرض مرحا سبقني لساني فقلت ولا تمشي في الأرض فرحا، وهي طبعا مرحا كما هي في الآية 37 من سورة الإسراء. الأمر الثاني أن أخا من الإخوة الكرام الذين يتابعون هذه القراءات على الموقع يهديكم الله يصلحكم، أخا من الذين يتابعون هذه القراءة على الموقع أرسل سؤالا يقول نحن تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه الذي يصلي ثوابه إيه في محاضرات في القراءات السابقة، فسأل عن قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الخطاب في سورة طه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن بعض هؤلاء المأمورين كالأولاد والزوجات والأصدقاء وما إلى ذلك، بعض هؤلاء المأمورون لولا الأمر، يعني لولا أن أحدا أمرهم بالصلاة ما كانوا ليصلوا، يعني هم أصلا ما بيصلوش، فإذا أمروا بالصلاة صلوا، لكن لو لم يؤمروا لا يصلون، فهل تقبل صلاتهم أم لا تقبل؟ يعني صلاتهم التي لا تقع منهم إلا بعد أن يأمرهم أحد ممن عليهم الولاية، الأب أو الأخ أو العم أو من إلى ذلك. قال هل تقبل صلاتهم أم لا تقبل، وهم لولا الأمر ما كانوا ليصلوا. الجواب الحقيقة أيها الأخ الكريم أنه تقبل صلاتهم، نعم، لأنهم استجابوا للأمر بالمعروف، وهذه الاستجابة نفسها فعل طيب يثابون عليه، ثم أدوا الصلاة الفرائض التي فرضها الله عليهم فهم يثابون على ذلك، وللآمر لمن أمرهم بالصلاة ثواب آخر أنه ذكرهم بها وأمرهم بها. والآية بقيتها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، إن الله تبارك وتعالى لا يطلب من العباد بهذه الصلاة منفعة له تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن إذا أديت ما عليك من الفروض أو لم تؤدي ما عليك من الفروض نحن نرزق، الله يرزق كل الدواب اللي في الأرض، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، العاقبة هنا يعني الثواب، يعني النهاية، يعني آخر الأمر. آخر الأمر إذن للمتقين، من التقوى أن تطيع الأمر بالصلاة، من التقوى أن تستمع إلى الأمر بالمعروف، من التقوى أن تفعل ما أمرت به إن كان خيرا. فهذه الآية تتضمن بشارة للذين يؤمرون بالصلاة فيصلون، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ففيها أمران، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أداء هذه الصلوات، وأمر بأن يأمر الناس، يأمر أهله، أهل الأزواج والأولاد ومن حوله من العشيرة اللي يقيمين معه وما إلى ذلك. وقيل في معنى الأهل الأمة كلها، الأمة الإسلامية كلها. فهو مأمور في هذه الآية بأمرين، بالاصطبار يعني الصبر الشديد والمصابرة الشديدة على الصلاة، وأن يأمر أهله، إما أهله الأقربين كما في الآية الأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين، وإما أهله بمعنى الأمة كلها بالصلاة. والمأمورون إذا أمروا فاستجابوا لهم ثوابهم، فأرجو من الأخ الكريم أن يكون قد تبين هذا المعنى وأن يطمئن على أن أمره إن شاء الله يفعل فعله من حيث الثواب له ومن حيث الثواب لمن أمرهم بالصلاة فاستجابوا له. الفصل الذي نبدأ في قراءته هذه الليلة هو الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع. كنا تحدثنا في القراءات السابقة عن معنى الكبر وكيف ينزل من الإنسان منزلة مهينة له أو مؤلمة له أو تؤذن بنهاية سيئة له، ثم أتى بعد ذلك إلى الطريق الذي يعالج به الكبر، ما هو الأسلوب الذي يعالج يعالج به الكبر، ما هي الوسيلة التي يعالج بها الكبر. قال اعلم أن الكبر من المهلكات، طبعا هو قال لنا الكلام ده في القراءات السابقة، ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه، لا يوجد مخلوق إلا وعنده شيء من الكبر. وهذه قاعدة عجيبة لأنها تدل على بصر شديد جدا كما قلنا كثيرا بالنفس الإنسانية. الغزالي درس النفس الإنسانية دراسة هائلة وكتابه مليء بما يدل على فهمه لهذه النفس، فقال لا يوجد مخلوق ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه. طيب كل الناس عندها كبر، إزالته فرض عين، يعني يجب على كل إنسان أن يحارب في نفسه رذيلة الكبر، على كل إنسان أن ينقي نفسه من خلق الكبر، على كل إنسان أن يتبصر فيما يقول ويفعل ويأتي ويدع ويأخذ ويترك لكي لا يقع في إتيان ذنب الكبر أو رذيلة الكبر. قال ولا يزول الكبر بمجرد التمني، أنا أقول يا رب شيل الكبر، أنا إن شاء الله مش هتكبر، وأول ما أصحى الصبح يا أرض تهدي ما عليك يهدي ما. لا يزول الكبر بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. أنا عايز أقف مع حضراتكم عند كلمة القامعة دي. إحنا الأدوية بنقول هذا الدواء يشفي، هذا الدواء يعافي، هذا الدواء يزيل المرض، هذا الدواء، لكن الدواء هنا في الكبر ما قالش إنه هيشفيه من الكبر، ما قالش إنه هيزيل الكبر من نفسه، إنما قال الأدوية القامعة له، القامعة للكبر. القمع يعني إيه؟ القمع يعني التغطية على الشيء، يعني ضغطه إلى أسفل، هذا هو القمع. كأنه يريد أن يقول لنا إن النفوس التي كلها فيها شيء من الكبر لا يمكن أن يزول عنها زوالا نهائيا، وإنما عليها أن تقمعه، أن تكبته، أن تبعده عن الظهور، أن تمنعه من البيان. هذا هو غاية ما يصنعه الدواء الذي يتخذ لعلاج الكبر. أما إزالة الكبر بالكلية فهذا لا يكون إلا بفضل من الله ونعمة، وليس بمجرد الأدوية اللي حيذكرها الإمام الغزالي الآن. قال وفي معالجته مقامان. العلاج للكبر فيه نوعين، فيه حاجتين، فيه درجتين. المقام الأول استئصال أصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب. هو قال الحقيقة استئصال أصله من سنخه، والسنخ هو الجذر العميق لأي شيء، فكأنه أو أصله أي شيء، فكأنه بيقول استئصال أصله من أصله، فده ما ينفعش، إنما يبقى استئصال أصله من جذوره العميقة في النفس الإنسانية. استئصال أصله من سنخه أي من جذوره، وقلع شجرته من مغرسها في القلب، لأن في كل قلب زي ما قال مكان للكبر صغر أو كبر. قال والثاني، المقام الثاني، دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي يتكبر بها الإنسان على غيره. يجي سبب من أسباب الكبر تدفعه، يجي سبب من أسباب الكبر تدفعه، لغاية ما تتعود أن كل ما جاءك سبب من أسباب الكبر نحيته بعيدا. قال المقام الأول في استئصال أصله وعلاجه علمي وعملي، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما. علاج جزء منه علمي يعني نظري، وجزء منه عملي يمارس به الإنسان ضغوطا على نفسه. قال فأما العلمي فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه، ويكفيه ذلك في إزالة الكبر، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله تعالى. أما معرفة ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول، وهو منتهى علم المكاشفة. قال هذا كلام هياخد مننا وقت طويل قوي، وده منتهى علم المكاشفة اللي هو علم أخواننا الصوفية يقولون إنه لما يصفو نفس الصوفي، ولما يتوكل على الله، ولما يتبتل في العبادة ويكثر، يحصل له مكاشفة. مكاشفة يعني إيه؟ يعني يطلعه الله على حقائق للأشياء لا يطلعها على والعباد العاديين، على الناس الذين لم تصفوا نفوسهم حتى تصبح قابلة لهذه الدرجة من درجات التصوف. فقالوا وصف الصوفي بأنه فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي، فهذا الصفاء الشديد هو المكاشفة اللي يقولون إنها تحصل له. قال أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول، وهو منتهى علم المكاشفة، يعني مش هندخل فيه هنا لأنه هذا الكتاب من أوله إلى آخره في العلم العملي، في العلم الذي نقوم به في الدنيا. نعم. قال وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول، ولكننا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة. حيذكر قال ويكفيه من ذلك أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله، فإن في القرآن الكريم علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته. قال تعالى الآية اللي يكفيه أن يعرفها ليزول الكبر تماما من نفسه، قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يوم القيامة الناس ينشرون من القبور. قال إذا عرف الإنسان، هم أربع خمس آيات دول، إذا عرف الإنسان هذه المجموعة من الآيات اللي هو سماها آية واحدة ضاع الكبر من نفسه تماما. لأنه أول حاجة رب العالمين حكم عليه بأنه كافر بنعم الله، قتل الإنسان ما أكفره، هذا مش الإنسان المؤمن، هذا الإنسان الذي يكفر بنعيم الله. ما أكفره يعني ما أكثره إنكارا، ما أعظم إنكاره لنعمة الله تبارك وتعالى. كيف أنكر النعمة؟ من أي شيء خلقه رب العالمين؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة لا شيء فيها وفي الآخر تنتهي كما ينتهي رذاذ الماء، لكن الله تبارك وتعالى جعل فيها القدرة على أن يصنع منها الإنسان فصنعه. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. طيب قدره بس عينين وإيدين ورأسه ورجلين ومناخيره؟ لا، ثم السبيل يسره، ثم خله ينمو ويتعاظم جسده وفكره وعقله ويمشي في الدنيا، يقدر يصنع في هذه الدنيا ما يصنعه الناس فيها من عمل وإنتاج واختراع وابتكار وما إلى ذلك. ثم السبيل يسره، ثم بعد ما يقضي مدته في هذه الحياة ثم أماته فأقبره. إذن هو مولود بغير إرادة منه، وميت خارج من الدنيا بغير إرادة منه. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل، سبيل الحياة يسره، ثم أماته فأقبره. وبعدين كمان يطلع بعد ذلك يوم القيامة على غير إرادة منه، ثم إذا شاء أنشره. قال التأمل في هذه الآيات يكفي لكي يزيل الكبر من نفس المتكبر. أنا ما ليش إرادة في أي شيء، لا من وجودي ولا من حياتي ولا من موتي ولا من بعثي بعد الممات، اللي هي المراحل الأربعة التي يمر بها الخلق. قال فقد أشارت الآية، قال الإمام الغزالي فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره اللي هو الموت والقبر وإلى وسطه، فلينظر الإنسان في ذلك ليفهم معنى هذه الآية فيزول الكبر من نفسه بالكلية. لو أدرك معنى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، لو تفكر في هذه المعاني لهذه الكلمات البسيطة العدد العظيمة المعنى لزال الكبر كله من نفسه. وقد قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بعد أن كان شيئا لا يذكر أصبح مجادلا وله لسان وله حجج ويرد وياخد ويدي ويقول. قال ومن آياته أن خلقكم من تراب، هنا بقى الآية الكريمة دي تخطت المراحل اللي بين التراب وبين حالنا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، من التراب إلى البشرية التي نحن عليها الآن. طب والمراحل التي في الوسط ما ذكرهاش رب العالمين في هذه الآية، لكن بمجموع هذه الآيات يتبين لنا أننا مخلوقون من التراب، ثم ما بعده من المراحل التي نعرفها، ثم نعيش في الدنيا بفضل الله ورحمته، ثم نموت بقدره، ثم نبعث يوم القيامة إذا قدر الله تعالى البعث على عباده. قال فانظر إلى نعمة الله عليه، كيف نقله من تلك الذلة والقلة والخسة والقذارة التراب وما إليه إلى هذه الرفعة والكرامة، فصار موجودا بعد العدم، وحيا بعد الموت، وناطقا بعد البكم، لبكم ما بعرفش يتكلم الأخرس، وبصيرا بعد العمى، وقويا بعد الضعف، وعالما بعد الجهل، ومهتديا بعد الضلال، وقادرا بعد العجز، وغنيا بعد الفقر، فكان في ذاته لا شيء، وأي شيء أخس من لا شيء. ده تأنيب فظيع بيقوله لنا الغزالي، بيقول لنا أنتوا إيه؟ أنتوا كنتوا في أصلكم لا شيء، هذا التراب، والتراب لا شيء. وبعدين بعد ما قال الأطوار التي تمر علينا بفضل الله ونعمته لغاية ما نتغني ونبقى بقى قادرين نتكبر، يقولوا أي شيء أخس من لا شيء. وفي حاجة أحقر من أن تكون مش حاجة؟ في حاجة أقل قدرا من أن تكون لا حاجة، من أن تكون لا شيء؟ ما فيش حاجة أحقر من لا شيء. قال وأي قلة أقل من العدم المحض، ثم صار بفضل الله تعالى شيئا إلى آخر حياته التي كان. قال فمن كان هذا بدؤه وتلك أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الأشياء وأضعف الضعفاء؟ لا بتولد بإرادته ولا بيعيش بإرادته ولا بيموت بإرادته ولا بيبعث بإرادته، مش إرادة خالص، فمن أين له الكبر والبطر؟ هذا لا يجوز له. قال ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته. ونحن بنشوف في الدنيا يقول لك فلان ده عامل ده أصله واطي، أصله مش كويس، ما ترباش في بيتهم، دول مش عارف إيه كان شغلهم إيه ومهنتهم إيه. فهذا قال هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم، وذلك لدلالة خسة أوله. هو بيتعظم ويتكبر على الناس ويفتكر نفسه يعني هو ملك الدنيا وما فيها، لأن أصله لم يرى فيه خيرا، ففوجئ بأن ربنا اداله هذا النعيم واداله هذا العز واداله هذا الغنى فيستكبر على خلق الله. قال وذلك لدلالة خسة أوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وأما آخره ومورده، آخر الإنسان ومورده، فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، ومعناه أنه يستب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود كما جمادا كما كان أول مرة. وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان فيصير ترابا، أحسن الأحوال بعد الموت أن يتحول إلى تراب ويصير مفقودا بعدما كان موجودا، بعد ما كان موجود وله قيمة وله مكان في الدنيا يصبح كأنه لا مكان له، يصير مفقودا بعدما كان موجودا، وصار كأن لم يغن بالأمس حصيدا. يعني إيه كأن لم يغن بالأمس حصيدا؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف القرية الجنة التي أهلكها كأن لم تغن بالأمس، كأن أمس لم يكن فيها هذا الزرع وهذا النبات وهذا وهذا الثمر وهذه الفواكه وإليه. فهو قال كأن الإنسان بعد موته وتحوله إلى تراب لم يغن بالأمس، كان له لم يكن شيئا مذكورا. فكما كان في أول أمره أمدا مديدا كما كان في أول أمره قبل خلقته، موجودا في علم الله تبارك وتعالى لكن لا وجود له في الدنيا، لا وجود له بين الأحياء، لا وجود له مادي يستطيع الناس أن يكلموه ويتفاهموا معه، فكذلك يصبح بعد موته كأنه لم يكن، وذلك يقارن حاله قبل أن يولد. وليته بقي كذلك، فما أحسنه لو ترك ترابا. لا، يعني إيه بقى الحكاية دي؟ الحكاية دي إنه أحسن حاجة تصيب الإنسان بعد ما يموت إنه يترك بلا حساب ولا سؤال. فهو قال لا، بل يحييه بعد طول البلا ليقاسي شدائد البلاء، فيقال له اقرأ كتابك، فيقول وما هو؟ ايه الكتاب ده؟ اقرأ كتابك، انا لسه طالع، هو طالع بالتربة الاخ مش عارف حاجة في الدنيا، ففي الآخرة يقال له اقرأ كتابك، فيقول وما هو؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من قليل وكثير وصغير وكبير وأكل وشرب وقيام وقعود، قد نسيت ذلك كله. طبعا الإنسان بعد ما يموت كده ما يفتكرش حاجة من دي. وأحصاه الله تعالى عليك، فهلم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب. قال فينقطع قلبه فزعا من هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصحيفة ويشاهد ما فيه ويشاهد ما فيها من مخازيه. ده كل ده الرعب والخوف ده كله هيحصل له قبل ما يشوف صحيفة أعماله وما فيها من ذنوب وسيئات يخشى أن يصيبه بسببها عذاب الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام اللي ذكرناه ده وقرأناه ده من كلام الإمام الغزالي، ده ليس أحاديث ولا آيات ولا من أقوال الآخرين السابقين، إنه من كلام الغزالي بيحاول يصور هول الموقف. والحق يعني أن هول الموقف يوم القيامة لا يصلح لتصويره شيء، ليس هناك أبلغ من تصوير القرآن الكريم لهول هذا الموقف. ولذلك الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه كتب كتاب اسمه مشاهد القيامة في القرآن الكريم، من يقرأه يستطيع أن يتخيل شيئا ما مما تدل عليه آيات القرآن الكريم في شأن القيامة، أما التصور الكامل فهذا محال، لا يكون إلا هناك، لا يكون إلا عندما يبعثنا الله تبارك وتعالى، فنسأله يوم يبعثنا أن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يباعد بيننا وبين أولئك الذين تغمرهم الشمس فيبلغ منهم العرق إلى رقابهم أو إلى أوساطهم أو إلى كعوبهم حسب كل واحد ونصيبه من العذاب. لذلك هو الرجل الذي يبعث يوم القيامة يتعجب من هول هذا الخطاب قبل أن تنشر الصحيفة كما قال الغزالي ويشاهد ما فيها من مخازي. فإذا شاهده قال، وجاب هنا عمل كوتيشن، عمل نقل من القرآن الكريم، نص من القرآن الكريم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله، ده كل الذي يراه، كل الذي يطلع عليه، كل الذنوب التي يوقف عليها هي أفعاله التي أحصيت عليه في الدنيا، ليس فيه ظلم ولا إضافة مثقال ذرة فما دونه. قال فهذا آخر أمره، وهو معنى قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره. يعني رب العالمين عندما ينشرنا يوم الحساب سينشرنا لنطلع على هذه الصحائف، فإما أن يكون خيرا وهو ما نرجو الله أن نكون من أهله، وإما أن يكون غير ذلك فنرجو الله أن يشملنا برحمته فيه. قال فما لمن هذا حاله، قال الغزالي فما لمن هذا حاله وللتكبر. ده بيتكبر على إيه بقى؟ اللي كل حياته كده لا شيء. بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلا عن البطر والتجبر. قال ده حقه ما يفرحش، ده حقه يعيش حزين طول الوقت، مهموم طول الوقت، مغموم طول الوقت، أنا مش عارف ماذا سيلقى يوم القيامة يوم الحساب. قال فمن كانت هذه حاله وكانت هذه عاقبته إلا أن يعفو عنه مولاه وهو على شك من العفو، يعني محدش متأكد أن ربنا هيسامحه، محدش متأكد أن ربنا هيعفو عنه يوم القيامة، محدش متأكد أنه يدخل الجنة يوم القيامة. من كانت هذه حاله في العاقبة إلا أن يعفو عنه مولاه وهو على شك من العفو، كيف يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئا حتى يعتقد لنفسه فضلا على الناس. تمين، انت حتى التراب، من التراب خلقت وإلى التراب تعود. قال وأي عبد لم يذنب ذنبا يستحق به العقوبة إلا أن يعفو الكريم بفضله ويجبر الكسر بمنه، والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لاحظوا معنا أن الغزالي في كل موضع يذكر فيه العذاب ويذكر فيه النار ويذكر فيه الخوف من سوء العاقبة يستعيذ بالله ويثني على الله ويحوقل ويرجو الله العفو والمغفرة، لأنه مش بيكتب كتاب للطلبة في الجامعة ولا بيكتب كتاب عشان الناس تتسلى بالقراءة، ده بيكتب كتاب تعليم الدين، ولذلك سماه إحياء علوم الدين. فهو يغرس في قلوب القارئ والسامع والمتفكر في كل جملة من جمله تقريبا الشعور بأنه هنا يتصل بالله، هنا يذكر الله، هنا يستذكر خشية الله، هنا يتذكر الجنة ويتمنى أن يدخلها، هنا يرى العذاب ويتمنى أن يعفى عنه منه. فهذا الكتاب كله يدور حول إصلاح النفوس بهذه الطريقة. قال فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر، معرفة أصل الإنسان ومعرفته بربه، إذا استكمل هذا فقد استكمل العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. وأما العلاج العملي فهو التواضع بالفعل لله ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين كما وصفناه وحكيناه آنفا من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يأكل على الأرض. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام وليس هناك شيء يضعه عليه قال لمن أتى به ضعه على الأرض ويأكل على الأرض. وأتى بحديث لا يصح فأنا ما لا أذكره كما اتفقنا من أول القراءة. وذكر أثرا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له لما لا تلبس ثوبا جديدا، أنت ليه مش لابس هدوم نظيفة كده جديدة وحلوة؟ قال إنما أنا عبد فإذا أعتقت لبست جديدا. إذا أعتق يوم القيامة هو يرى أنه عبد مغلل بالأغلال إلى يوم القيامة، فإذا أعتق من العذاب يوم القيامة فهذا اليوم الذي يلبس له الجديد، إنما دنياكم دي فيها إيه يلبس له جديد، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. سلمان طبعا كان معتق من زمان أو كان ترك العبودية من زمان، إنما في الدنيا هو عبد لله تعالى، ليس عليه إلا الطاعة وليس له المجادلة ولا التوقف ولا التردد في فعل الأمر. إنما أنا عبد فإذا أعتقت لبست الجديد، يعني الجديد سيكون يوم أنال ثوابي وجزائي من الله سبحانه وتعالى. قال ولا يتم التواضع إلا ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل. أنت عارف الأخلاق السيئة، عارف الأخلاق الحسنة، عارف سلوك المتواضعين، طب المعرفة دي تكفي؟ لا، لازم بعد المعرفة تعمل بموجب هذا التواضع وبأثره. ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعا. وقيل إن الصلاة عماد الدين، أو الصلاة عماد الدين. هذا طبعا كلام يردد طول النهار وطول الليل على أنه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يروى مسندا بسند صحيح، لكنه روي مرسلا عن عدد من التابعين، منهم الحسن البصري، لكن طبعا مراسيل الحسن البصري كما قال الإمام الشافعي شبه الريح، فنقوله مرسلا من رواية بلال بن يحيى، ورجاله هذا المرسل ثقات. يعني إيه رجال المرسل ثقات؟ ما هو مرسل، مش مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من بلال بن يحيى إلى أن وصلنا عبر الكتب التي دونت الروايات المختلفة، الرجال كلهم موثوق بهم، ما فهمش حد كذاب ولا مشهور بشدة النسيان ولا بيألف أحاديث عشان يتقال عنه أنه دراوية، لا، الرجال كلهم موثوقين، كلهم ثقات، إلى بلال بن يحيى الذي أرسل هذا الحديث أو أرسل هذا النص اللي هو الصلاة عماد الدين. وفي روايات كثيرة جدا لو بقيتها، من تركها ترك، من أقام أقام الدين، ومن تركها ترك الدين، وروايات كثيرة جدا، لكن الثابت فيه أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عمادا، ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائما. الإنسان بيصلي إما قائم كده وإما قائم كده، واقف على رجله وحط إيديه على صدره أو فوق صدره أو تحت أفل حسب اختلاف الأماكن التي تضع فيها الأيدي، وكله وارد أو كله جائز. ما فيها من التواضع بالمثول قائما وبالركوع، الناس لا تركع إلا لرب العالمين، وبالسجود، الناس لا تسجد إلا لرب العالمين. قال الغزالي: وكانت العرب قديما تأنف من الانحناء، فكان يسقط من يد الواحد صوته، كرباج اللي بيمسكه أو العصاية اللي بيمسكها على الدابة عشان يخبط بها الدابة، فيأنف أن ينزل فيأخذها، وينقطع شراك عليه، اللسان اللي مربوط به النعل من الخلف ينقطع أو من الأمام ينقطع، فيبقى النعل ممكن يقع منه، وينقطع شراك عليه فلا ينكس رأسه لإصلاحه. ما هو أكبر من أنه هو يوطي إزاي؟ حتى إن بعض الذين أسلموا، قبائل من الذين أسلموا، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجاهدون؟ قالوا: لا، احنا مش هنقاتل الناس عشانك، تدفع فلوسكم؟ لا، ما نديش فلوسنا إلا بحقها كذا، لغاية ما قال لهم الصلاة، فقالوا له: نحن لا نسجد. فقال لهم: لا خير في دين لا ركوع فيه، يعني لا صلاة فيه. فأسلموا وصلوا، وسيدنا عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انت ازاي قبلت منهم انهم يتركوا الجهاد ويتركوا الصوم ويتركوا؟ فقال: إنهم سيصلون ويزكون ويحجون ويقاتلون في سبيل الله. فكان من هؤلاء عدد كبير جدا من جيوش أهل الردة، من الجيوش التي حاربت المرتدين، إنما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه علم ما في قلوبهم أنهم صادقين في إسلام. فهذه الأنفة عالجها رب العالمين بأن جعل في دينه السجود على الأقل 17 في 2 بكام؟ 34. السجود على الأقل 34 مرة كل يوم. إذا لم تصلي إلا الفرائض فأنت تصلي 17 ركعة، في كل ركعة سجودان، فدول 34 سجود يسجدها العربي الذي كانت الأنفة والكبر يمنعه من أن يأخذ صوته إذا وقع لله رب العالمين. طب في حاجة توجب التواضع أكثر من كده؟ في حاجة تورث في النفس الذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى أكثر من السجود 34 مرة في اليوم؟ هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن حكيم بن حزام قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أبايعك على ألا أخر، يعني على السجود أو كده، إلا قائما، يعني صلي واقف وأقول كل الحاجات اللي في الصلاة واقف، لكن ما أركعش ولا أسكت. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فقه وكمل إيمانه. لما فهم الإسلام كمل بقى يسجد ويركع ويقوم زي كل الناس. قال: فلما كان السجود عند هؤلاء العرب هو منتهى المذلة والضعة، أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم، وبه أمر سائر الخلق، فإن الركوع والسجود والمثول قائما هو من العمل الذي يقتضيه التواضع. ما حدش حيوقف كده إلا في مكان يكون متواضعا فيه لمن يقف أمامه على هذه الهيئة. قد يسأل سائل هنا فيقول إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس دول الإسلام بدون جهاد وبدون صدقة، وإزاي قبل من حكيم بن حزام إذا صحت الرواية أنه لا يخر إلا قائما، يعني يصلي هو واقف ما يسجدش وما يركعش. وهل هذا يجوز للداعية بقى إذا دلوقتي أنا بقى مارس الدعوة في بلد مش مسلم ويجي واحد يسلم ويقول لي لا ده حكاية الصلاة دي، أقول له معلش بلاش، أو الصدقة دي أنا مش هدفعها، الزكاة مش هدفعها، أقول له بلاش ينفع؟ لا ما ينفعش. هذه كانت خصائص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده، لا يقاس عليها ولا يتبع فيها ولا يصنع مثل فعله. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كان قد أطلعه على أن الخير في ذلك، وعلى أن الصواب في ذلك، وعلى أن قبولك منه الآن لن يكون عادة له دائمة، وإنما هو وقت قليل ثم يسلم كما يسلم المسلمون، ويؤمن كما يؤمن المؤمنون، ويصلي كما تصلون إلى آخره. فلا يستطيع أحد ولا يجوز لأحد أن يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعل أنا، دي سنة. لا حبيبي، دي مش سنة، دي سنة غير تشريعية، دي سنة خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز لأحد أن يقول أنا أفعل مثل فعله فيها، لأنك ليس عندك هذا الإذن. هذا الإذن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون أن يتعدى بعده إلى غيره. ثم ذكر المقام الثاني من المقامين اللذين أشار إليهما في أول هذا الفصل. قال المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة، المذكورة في أول باب في أول كتاب ذم الكبر. الأسباب السبعة المذكورة اللي هو ذكرها على التوالي هناك، قرأناها في القراءات السابقة، النسب والجمال والقوة والغنى وكثرة المال والعلم والورع والعبادة. ثم ذكر علاج كل واحد منها. قال إنه أنا سأقول الآن حاصل ما قاله في كلها، لأنه الكلام طويل وفي أمثلة كثيرة من كلام التابعين والصوفية وما إلى ذلك ما تلزمناش يعني في قراءتنا هذه. قال الأول النسب، فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداوي قلبه بأمرين: بمعرفة أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره. إيه ده يعني؟ يعني أنا بقول أنا رجل شريف، أنا أبويا فلان وجدي فلان وجد جدي فلان وعقبلتي، طب إيه المهم أنت إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ تصرفاتك إيه؟ أخلاقك إيه؟ ولذلك ذكر بيت شعر جميل لابن الرومي قال فيه: لئن فخرت بآباء ذوي شرف، يا أيها يعني المتكبر على الناس، لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت، آباءك دول أحسن ناس في الدنيا، ولكن بئس ما ولدوا، هم كانوا ناس عظماء لكن ولدوا ولادك سوء، لقد فخرت لقد صدقت، لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فأنت جبت لهم، كان يعني للأسف عندنا هنا أمثلة ألفاظها سيئة لا تصلح أن تقال، إنما أمثلة تدل على أن المصريين فهموا الكلام ده ويستعملونه في تربيتهم للناس. فقال هذا جهل لأنه تعزز بكمال غيره، أنت ما فيكش كمال، كمال أبوك بقى وكمال ما طيب. ولذلك ليس الفتى من قال كان أبي، لكن الفتى من يقول ها أنا ذا. وقال للراجل أنت عظامي أم عصامي؟ عظامي يعني تفخر بالآباء اللي بقوا عظام في القبور، ولا عصامي بنيت نفسك بنفسك؟ قال أنا عصامي عظامي، أنا أصلي شريف وكريم وله قيمته، لكن أنا اشتغلت بنفسي حتى أصبحت هذا الذي تراه أمامك. قال أنا عصامي عظامي، أو أنا عظامي عصامي، يعني أنا جمعت الفخرين والمجدين. قال فالمتكبر بالنسب إن كان خسيسا في صفاته فكيف يجبر خسته بكمال غيره؟ أنت نفسك بتنيل على عينك، حتى هتصلح بأن أبوك كان كويس ولا جدك كان كويس، اسكت أحسن. طيب، هذه المسألة الأولى النسب، أو الباب الأول من أبواب الكبر النسب. الباب الثاني الجمال، اللي وقف في المرأة كده يقول الله ما أحلاني، أنا شكلي جميل جدا، رجلا كان أو امرأة، دنا جسمي متناسق، دنا عضلاتي قوية، دنا ما مش عارف. طيب، يرى الجمال في نفسه الظاهرة جسده، أما نفسه الداخلة، نفسه المختفية، نفسه اللي في قلبه الذي بين جنبيه، فلا يعرف قبحها، لأنه هو شغله جمال مظهره عن سوء مخبره. فهذا لا ينبغي الفخر به، بل ينبغي التواضع لله. إذا كان خلقك على هذه الصورة الجميلة تتواضع لله سبحانه وتعالى وتحسن خلقك الداخلي حتى تتطبق النفسان، نفسك الظاهرة للناس ونفسك التي تتعامل بها مع الخلق. قال فعلاج المتكبر بالجمال أن يعرف قبح نفسه ومآلها، قبحها في الحال ومآلها في الموت والدفن وما إلى ذلك. ثم هناك من يتكبر بسبب القوة، وجاء لهذا السبب بعلاج جميل جدا. قال: فالذي يتكبر بسبب القوة يكفيه أن يذكر أن البقرة والفيل والحمار والحصان كلهم أقوى منه، ولا يستطيع أن هو أن يصارع حصانا أو حمارا أو فيلا أو بقرة. فإذا إيه قوتك دي؟ أنت عضلاتك على البني آدمين، مع أنه الحيوان الأعجم الذي لا ينطق ولا يفكر في ظاهر الأمر. نحن لا نعرف حقيقة الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد خلق من خلقه إلا هم يسبحون بحمد الله، ونحن لا نعرف كيفية التسبيح، يعني كما قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهؤلاء كلهم الحيوانات دول أقوى منك، فأنت بتتعظم على الناس بإيه وبتتكبر بإيه؟ انتبه، لأنه أي حمار يرفصك هتقع، مش هتقدر تعمل له حاجة. طيب، هناك من يستكبر أو يتكبر على الناس بالغنى وكثرة المال. قال: هذا علاجه أن يتأمل في حال واحدة فقط تحدث أمامه كل يوم، يتأمل في حال زوال ماله صبح الصبح ما الأشمال، زي بتوع الجنة: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، خلاص تهت راح. فيتأمل صاحب المال في أنه لو أصبح صباحا فلم يجد ماله. دلوقتي حد يقول لي: إحنا الأموال في البنوك، ما البنوك ما بيجراش حاجة. لا، البنوك بيجرب والبنوك بتفلس، وإفلاس البنك بيضيع عليك مالك. لا، أنا أموالي في أسهم وشركات، أسهم شركات وسندات شركات، الشركات بتفلس وكبريات شركات العالم أفلست، والأزمات المالية المتلاحقة التي رأيناها في حياتنا مش التي جاءت قبل حياتنا تدل على أن أموال البنوك تضيع وأموال الشركات تضيع والمصانع تضيع، ولا شيء في هذه الدنيا يبقى مقاوما للفناء، يفنى في اللحظة التي أراد الله أن يفنى فيها. فتذكر، يقول الإمام الغزالي: تذكر يا صاحب المال احتمال فناء مالك، هتعمل فيه إيه ساعتها؟ طيب، فعندئذ لا يجوز أن تتكبر، لأنه لو زال ماله كيف يصبح؟ طيب، ثم الذين يتكبرون بالعلم، من أسباب الكبر العلم. أنا عالم، تاني جاهل، أنا قرأت 20 كتاب، هو قرأ كتاب واحد، أنا عندي مكتبة ضخمة كبيرة وهو ما عندوش غير مكتبة صغيرة فيها 5-6 كتب. هذا الكبر الذي يرثه العلماء، قالوا، قال الإمام الغزالي وهو من أشد أنواع الكبر، وقال أهل العلم من أكثر الناس الذين يصابون بداء الكبر. قال: هذا عليه أن يتذكر أمرين: يتذكر أن حجة الله يوم القيامة على أهل العلم أكبر من حجته على الجهلة، لأن الله آتاه علما فماذا عمل به؟ ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يصل عن 4 منهم علمه ماذا عمل فيه. فعليه أن يتذكر أن الحجة عليه أشد وأقوى من الحجة على العامة. الأمر الثاني أن يتذكر مقت الله للمتكبرين، ده بقى حيمقت مقت أشد شوية، لأنه تكبر بسبب العلم الذي آتاه الله إياه. القرآن الكريم يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، فلولا أن الله أذن لنا بالتعلم ما تعلمنا، لولا أن الله علمنا ما تعلمنا. فنحن نستكبر على الخلق بهذا العلم، إذن مقت الله لنا أكبر، لأننا نتكبر بسبب ليس لنا فيه أي فضل، الفضل فيه لله سبحانه وتعالى. قال: أما الذي يستكبر بالورع والعبادة فعليه أن يستحضر أوامر الدين بالتواضع، وأنه لا يعلم عاقبة أمره. أنا لما قريت الجملة دي قلت: هيقول إيه بعد عاقبة أمره دي؟ لقيته بيقول: فكم من صالح ارتد عن دينه، وكم من عابد ترك العبادة واتخذ المعصية سبيلا للحياة، وكم وكم، وقعد يضرب أمثلة من هذا. فتنبه إلى أنه الذي يوفقه الله للعبادة يمن الله عليه بالفضل فيها، ولا يجوز له أن يتخذها سبيلا إلى الكبر على الناس، لأن اتخاذها سبيلا إلى الكبر معناه أنه لا يعرف احتمال العاقبة السيئة، مع أن احتمال العاقبة السيئة ينبغي أن يكون دائما على بصر الإنسان وسمعه. ولذلك من ضمن الدعاء الذي ينبغي أن يقول المسلم طول الوقت: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا. فلذلك الذي يستكبر على الناس بالورع والعبادة لا يستحضر هذه الحقيقة، لا يستحضر حقيقة تقليب الله للقلوب، وحقيقة أنه كم من مسلم ارتد وكم من صالح فسد، وكانت عاقبة أمره خسرة. فهذه مجموع الأشياء السبعة التي يكون بها الكبر ومجموع أنواع العلاج التي أوردها الإمام الغزالي رحمه الله لهذه الأشياء. إن شاء الله في القراءة القادمة نبدأ في الشطر الثاني من هذا الكتاب، وهو الشطر الخاص بالعجب. الكتاب ده اسمه ذم الكبر والعجب. نحن تكلمنا عن الكبر، سنتكلم في القراءة القادمة عن العجب، وبها إن شاء الله ينتهي هذا الكتاب ونبدأ في الكتاب الأخير وهو كتاب ذم الغرور، هو الكتاب العاشر من ربع المهلكات. فسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.